فقال له انك معاوية، وما معاوية الا كلبة عوت فاستعوت الكلاب، وانك لابن صخر والسهل خير من الصخر، وانك لابن حرب والسلم خير من الحرب، وانك لابن امية وما امية الا امة صغرت، فكيف صرت امير المؤمنين؟ ثم خرج وهو يقول ايشتمني معاوية بن حرب وسيفي صارم ومعي لساني، وحولي من ذوي يزن ليوث براغمة تهش الى الطعام، يعير بالدمامة من سفاه وربات الحجال من الغواني. ودخل عقيل بن ابي طالب على معاوية فاكرمه وقربه وقضى عنه دينه. ثم قال له في بعض الايام يا عقيل انا خير لك من اخيك علي. قال صدق، اخي اثر دينه على دنياه وانت اثرت دنياك على دينك، فانت خير لي من اخي واخي خير لنفسه منك.